وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال مع الكلام على باب الأيمان والنزول، وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقلت هذا لفظ حديث رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وذكرنا النذر سابقا هو إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه شرعا، أن يلتزم بشيء قربة إلى الله جل وعلا. قال المؤلف: ولا شيء عليه، أي الذي نذر معصية، نذر أن يسرق، أو نذر أن يكذب، أو نذر أن يشرب خمرا، أو أن يفعل محرما، قال: لا شيء عليه. وهذا مشهور مذهب المالكية، ولكن الأقوى أنه تلزمه كفارة اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن النذر في المعصية، قال: وكفارته كفارة يمين، رواه داود بن ماجه، وفي إسناده ضعف لكن له طرق يتقوى بها. وفي رواية أخرى: لا وفاء فيما لا في في فيما هو في معصية الله، أو في نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يملك، أي لا يملك ابن آدم. والحديث السابق يدل على أن الكفارة فيه هي كفارة يمين، هي كفارة يمين. قال: ومن نذر صدقة مال مال غيره، ومن نذر صدقة مال غيره، أو عتق عبد غيره، لم يلزمه شيء، لأنه لا يملكه، لأنه لا يملكه إذا نذر فعل شيء لا يملكه، فلا شيء عليه، لم يلزمه شيء. للحديث الذي ذكرناه سابقا: لا وفاء فيما في معصية الله، أو في نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، في حديث رواه مسلم وأبو داود. وذكرنا في شرح الميدية في سيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة التي ساق فيها الكفار بعضا من إبل الصحابة الكرام، وأخذوا فيها بعض الأسرى، وكان منهم امرأة، فأسرت فتحينت غفلة الكفرة وركبت بعيرا ناقة وخرجت فارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقالت: لئن أنجاني الله جل وعلا لأذبحن أو لأنحرن هذه النار. فلما وصلت إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالناقة هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن أنجاني الله أن أنحر هذه الناقة. قال: بئس ما صنعت، أنجاك الله عليها ثم تنحرين، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. يعني إذا نذر يقول: إن أنجاني الله يعني أتصدق بهذا البستان، والبستان ليس ملكا له، ملك لغيره، أو أعتق هذا العبد، أنت لا تملك، فكيف تتصرف في ملك غيرك؟ أصلا مثل هذا النذر لا يشرع، وهو من عبث من العبث، لأنه يتصرف في ملك غيره أو يريد أن يتصرف في ملك غيره، ثم لا يلزمه شيء. ومن قال: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر، من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة أو صدقة شيء ثم فذلك يلزمه إن حدث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين هذا يسمى يمين اللجاج ويمين الغضب اللجاج من لج يلج أي شدد وكرر وأكد في الأمر من الملاجة وهي التأكيد في الأمر والمخاصمة وأيضا يدخل في ذلك الغضب فبعض الناس مثلا إذا غضب أو تشد مع غيره في مناقشة أو نحو ذلك يقول علي كذا وكذا إن لم أفعل كذا يقول سيارتي صدقة إن لم أفعل كذا وكذا وإن كان يعني الغالب على الناس كما قال الشيخ بشير الراهيني في وصف حال الجزائريين وهو منا قال يطلق على في المقهى ويتزوج في المقهى يعني في المقهى يدوم ولا يكرط ولا يفعل شيء يغلب ولا يغلبوه ولا يخاصموه قال علي الحرام عليه هو عليه الحرام او عليه الطلاق ان لم يفعل كذا وكذا هذا من اللجاجة وإن كان حين المرأة سيأتي الكلام عليه من الغضب فهذا اختار المالكية أنه يلزمه الوفاء يعني يقول علي صوم شهر إن لم أفعل كذا أو إن فعل كذا أو إن لم يكن كذا أو علي حج أو عمرة أو صدقة مئة أو غير ذلك هذا يسمى نذر اللجاج نعم وهو نذر المعلق فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين يعني إذا قال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي صيام شهر ثم فعل لزمه أن يصوم الشهر هذا مذهب مالك وتقريبا في هذه المسألة انفرد المالكية بهذا القول وجمهور العلماء على أنه مخير بين أن يفعل ما نذر أن لا يفعله وعليه كفارة يمين أو أن يفي من نذره مخير بين وفائه بالنذر أو أن يكفر كفارة يمين كفارة يمين لأن المسألة هذه فيها شبه باليمين فيها شبه بالحلف هذا مذهب الجمهور وهو أقوى فالذي يقول في غضب وفي لجاج ومخاصمة ومشاركة يلزم نفسه بشيء إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا فنقول أنت مخير بين الوفاء بالنذر أو كفارة اليمين يعني اختصم مع واحد في مسألة وماذا قال؟ قال مالي كله مالي ربعه صدق إن لم أفعل كذا وكذا فإما يتصدق بربع المال هذا ما دام حنيفا أو يكفر كفارة اليمين إذا وقع منه الحنيف أما إذا لم يقع الحنيف فلا يلزمه شيء لا يلزمه شيء يعني لو قال فلان ما لا أبيعه لو بعت لي فلان فربع مالي صدقة والتزم بهذا لم يبيع لي فلان لا تلزمه شيء لكن لو أنه باع نقول هو مخير إما يتصدق بربع المال أو يكفر كفارة اليمين التي سبق ذكرها الأيمان والنذور بينهما تداخل في هذا يجمع بينهما العلماء فذلك يلزمه إن حدث كما يلزمه لو نذره مجرد تبعين يمين، مثل لو قال هنا قال إن فعلت كذا فعلي، يعني فيه شبه باليمين. قال كذلك لو نذره مجردا من غير يمين فيقول علي صدقة ربع مالي، هذا يسمى النذر المطلق، لأن النذر أقسام. نذر المطلق أن يلزم نفسه بعبادة أو بقربة. قال علي صيام الأيام متتابعة، علي صيام في كل شهر خمسة أيام، علي صيام في الأسبوع يومين، علي صدقة كلما اغتبت شخصا. لكن هذا معلم يعني يقول علي صدقة مئة في كل شهر، علي عمرة في كل سنتين، علي حجة في كل أربع سنوات خمس سنوات، نذر مطلق. فهذا جائز ويمدح لأنه من مطلق العبادة، من مطلق العبادة. كما جاء في يوفون بنذوره في صوت النساء، قال ويوفون إنما بالنذر، قال إن أعددنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أين يشرب من عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر مطلق النذر، هذا يوفى به، هذا النذر المطلق. نذر اللجاج والغضب خاصة ما مشاهدة كما قلنا في الدابة يحرم، وإن قال كان هي كلمة لغوية، قال حرنت الدابة صارت تفجرها، قال حرنت الدابة، هذا نذر اللجاج والغضب. النذر المباح، النذر المباح كما سيأتي، ينذر شيء مباح، شيء مباح. ونذر المعصية وسيأتي، والنذر المعلق بشرط، إن شفى الله مريضي فعلت كذا وكذا، خمسة. النذر المطلق يفي به ولا إشكال. نذر اللجاج مخير بين الوفاء أو كفارة اليمين. طيب، وإن لم يسب، سيأتي نذر المباح والمعصية والمعلق بشرط، وإن لم يسب لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين، فعليه ماذا؟ كفارة يمين. قال ولم يسب لنذره مخرجا، يعني إن فعلت كذا فعلي نذر، لم يسمي. ما هو النذر هذا؟ صدقة، صيام، حج، عمرة، المشي إلى مسجد الحرام، صيام، صلاة كذا، زيارة صلة رحم كذا، صدقة كذا، لم يسمي النذر، أبهمه، نذر مبهم، نذر مبهم. إن لم يسمي لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين، لأنه مبهم غير واضح، غير ظاهر، غير ما غير ظاهر. فهذا في الحكم العاجز عنه. فيرد هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكفارة النذر مطلق كفارة يمين، سواء كان النذر يعني النذر عجز عنه لم يقدر عليه فكفارة كفارة يمين، فتلزمها هنا كفارة يمين. ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه، أي من الحرام، أو ما ليس بطاعة، ولا معصيه فلا شيء عليه وليستغفر الله. طيب، من نذر معصيه من قتل نفس او شرب خمر او شبهه، هذا نذر المعصيه فلا يجوز له ان يفي بالنذر، لكن تلزمه ايش؟ كفاره يعني كفاره النذر كفاره يمين، وهذا قريب من ما اذا حلف على فعل حرام، فانه لا يفعل الحرام ولكن يكفر عن يمينه. فالصواب على خلاف ما قرره المؤلف، فالمشهور عند المالكيه انها نذر المعصيه لا يفي به ويستغفر الله، والصواب ان من نذر معصيه فلا يجوز الوفاء بها ولكن يلزمه ماذا؟ كفاره يمين. قال: او ما ليس بطاعه ولا معصيه فلا شيء عليه وليستغفر الله، يعني اذا نذر شيئا مباحا، شيئا مباحا، هذا النذر المباح فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري حديث ابن عباس انه مر على رجل قائم لا يريد ان يقعد وفي الشمس لا يستظل ولا يتكلم، وهو صائم، فقال: من هذا؟ قال: هذا، قالوا: هذا ابو اسرائيل، ابو اسرائيل. قال: ما شأنه؟ قالوا: نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فنذر المباح لا شيء عليه، نذر ان يقوم فلا يقعد، قال له صلى الله عليه وسلم: اقعد. ونذر ان لا يستظل قال: استظل. ونذر ان لا يتكلم فقال: تكلم. نذر ان يصوم طاعه قال: اتم الصوم. فالنذر المباح لا شيء فيه على الصحيح. اما النذر الخامس لم يذكره هنا، ذكر نذر اللجاج والمبهم والمطلق والمعصيه والمباح. النذر الخامس ذكرناه المعلق، وهو نذر التبرر او نذر الطاعه، يعلقه على شيء، يعلقه على شيء ولو لم يعلقه فهو من نذر الطاعه والبر. مثلا اخرى: وان حلف بالله ليفعلن معصيه فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، وان تجرأ وفعله اثم ولا كفاره عليه ليمينه، ولا كفاره عليه ليمينه. اذا من حلف على فعل معصيه فلا يجوز له ان يفعل المعصيه، لا يفعل ذلك، وإن ولا يفعل ذلك. وماذا يلزمه؟ عليه كفاره يمين كما ذكرنا سابقا في شروط اليمين. وجمهور العلماء على ان من حلف على فعل معصيه لا يفعلها وتلزمه كفاره اليمين، وبعضهم قال لا يلزمه شيء، والصواب انه يلزمه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر فلله فليطعه، ومن نذر يعصيه فلا يعصيه. وفي رواية قال: وكفارته كفارة يمين. أما إذا تجرأ وفعل الحرام، يعني حلف بالله أن يشرب خمرا فلا يشرب، وعليه كفارة يمين. فإن لبس عليه الشيطان قال: لا بد أن تفي بيمين، فشرب خمرا فوقع في معصية بل كبيرة، ولا بد أن يتوب ويستغفر الله جل وعلا، ولا يلزمه كفارة يمين عند ذلك. وقال: ومن قال، مسألة أخرى: ومن قال: علي عهد الله وميثاقه في يمين، فحلف فعليه كفارتان، وليس على من وكل اليمين فكررها بشيء واحد غير كفارة واحدة. مسألة: لو أنه كرر اليمين، كرر اليمين، هنا يتصور حالات كثيرة. إذا قال: والله لا أفعل كذا، وفعل عليه كفارة يمين. لكن إذا قال: والله والله والله لا أفعل كذا، وفعل، فعليه كفارة يمين واحدة. إذا قال: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، ثم فعل، عليه كفارة يمين واحدة. لكن عند المالكية إذا نوى الاستئناف وليس التأكيد، ها، إذا قال والله لا أفعل كذا ثم نوى يمينا جديدا والله لا أفعل كذا نفس الفعل ثم والله لا أفعل كذا ففعل، قال لزمه ثلاث كفارات. أما إذا كان ينوي التأكيد والتثبيت قال وليس على من وكد اليمين فكرها في شيء واحد غير كفارة واحدة، وكلام مالك في الموطأ يدل عليه. قال ولكن لو قد علي عهد الله، هذا يمين، وميثاقه علي ميثاقه علي من آخر، فتلزمه ماذا؟ كفارتان، تلزمه كفارتان، لأنه ماذا؟ يمينان. والأقرب للصواب أنه تلزمه كفارة واحدة. لكن تصور حالا، تصور حالا أن تكون يمين واحدة على أشياء مختلفة، أو أيمان على أشياء مختلفة، أو أيمان على شيء واحد، يقول والله لا أذهب إلى المكان الفلاني ولا أقرأ كذا ولا أزور كذا، يمين واحد ذكر واحد اثنين ثلاثة لا أفعلها وهذا واحد. طيب فإن فعلها ذهب إلى المكان وقرأ الكتاب وزار فلان لزمته كفارة واحدة واحدة بس. طيب إذا قرأ الكتاب فقط ولم يفعل الثاني والثالث لزمته كفارة. طيب فإن زار فلان قال تلزمه كفارة الثانية، وإن ذهب إلى المكان قال تلزمه كفارة ثانية. لو أنه حلف كثيرا عديد متعدد والله لا أزور فلان ولا أذهب إلى المكان كذا ولا أشتري كذا بيمين واحد وليست أيمان مختلفة، يمين واحد، ترجع إلى الصورة أيضا السابقة، ترجع إلى الصورة السابقة. والصواب إذا قال علي عهد الله وميثاقه أنه تلزم ماذا؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة. نعم. أما إذا حلف على مختلف فلو أنه فعل الجميع لزمته كفارة، أما إذا فعل واحدة لزمته كفارة، فإن فعل الثاني لزمته كفارة أخرى، فإن فعل الثالث لزمته كفارة ثالثة، وليس على من وكد. ومن قال أشرك بالله وقال كتب المؤلف هنا أشركت بالله، أو قال هو يهودي أو نصراني، إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار، وهذا فعل شنيع لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم: من حلف على غير ملة، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، أن يحلف على يمين بملة غير ملة الإسلام، الشرك أو النصارى أو اليهود، كاذبا فهو كما قال عياذا بالله تعالى. فهذا لا يجوز مثل هذا أن يقول أشرك بالله إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا أو إن وقع كذا، أو أن يقول هو يهودي أو هو نصراني، ما يجوز هذا الشيء، هذا حرام. ومثل هذا لا ينعقد به اليمين لأنه ليس حلفا بالله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يستغفر الله جل وعلا، بل الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، لأنه إذا قال أنه مشرك بالله أو هو يهودي أو نصراني تعظيما لهذا الدين كفر، تعظيما كفر. وإن قال هذا الكلام يريد من وراء ذلك أنه إذا وقع ما يخالف فإنه يتحول إلى ذاك الدين، وهذا كأنه رضا بهذا الدين عياذا بالله، هذا كفر أيضا. أما إذا قال من باب اللجاج والغضب غير قاصد الرضا بهذا الدين أو غير قاصد أنه جزما يتحول فإنه واقع في الحرام ومخالف للدين النهي النبي صلى الله عليه وسلم المضمن من الحديث الذي ذكرته: من حلف على يمين بملة غير ملة الإسلام كاذبا كان كما قال فهو كما قال، لا فهو فقد وقع في الحرام، ويلزمه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوجه. من قال الأسد علي حرام، أو اللحم علي حرام، أو هذا الثوب حرام علي، أو حرمت على نفسي كذا، هذا فعل لا يجوز وهو حرام. وإن كان يعتقد تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا من الكفر بالله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني تجعلون الحلال والحرام دون نص شرعي؟ قال صلى الله عليه وسلم أو روي في الحديث لما قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، فقال عدي بن حاتم، جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدناه؟ قال: ألم يحل لكم الحرام يحرم عليكم الحلال تبعتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم، فتلك عبادتكم إياه. ولكن الحديث حسن بعض أهل العلم، لكن الأقرب أنه ضعيف. فإذا كان يفعل هذا يعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام هذا كفر بالله جل وعلا، ولو لم يفعل فيكفي اعتقاده تحليل الحرام، اعتقاده أن الحلال حرام وأن الحرام حلال يكفي أن هذا كفر. أما إذا أراد أن يحرم على نفسه شيئا فهذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. سبب نزول الآية كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف على نسائه، فكانت زينب رضي الله تعالى عنها تسقيه العسل، تسقيه العسل، فوقع في نفس عائشة وحفصة معها شيء، فقالت عائشة لحفصة: إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي إني أجد فيك ريحة كذا، غفاريت، ريحة غفاريت، وهي رائحة كريهة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فقالت: إني أجد فيك رائحة غفاريت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريهة لأنه يناجي من لا يناجي، فقال: إنما سقتني زينب عسلا. قال: لا. قالت: لا، أنا أجد فيك ريحة كذا. دخل على عائشة فقالت له نفس القول، فقال صلى الله عليه وسلم: هو علي حرام. في الرواية هذه حرم العسل. في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم وطئ جاريته ماريا في بيت إحدى زوجاته، فقالت: يا رسول الله في بيتي وأنا فراشي. قال: هي علي حرام في رواية. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى آخر الآيات. فقال: من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه. ده قال التفاح عليه حرام، حرمت على نفسي العسل، حرمت على نفسي العصير، حرمت على نفسي كذا، قال: ما عليه شيء. قال: ليس عليه شيء. بعض العلماء يقول: عليه كفارة يمين، عليه ماذا؟ كفارة يمين، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما كان حلالا له فقال الله: قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، فجعل تحريم الشيء بمنزلة اليمين، فيلزم فيه كفارة اليمين، وتتناول هذا الحلال الذي حرمته على نفسك. وبعض أهل العلم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم حلف فقال والله هي علي حرام، أو العسل علي حرام، فكفارة اليمين مقابل حلفه عليه الصلاة والسلام، وليس كفارة اليمين لمجرد التحريم، لمجرد ماذا؟ التحريم. وهذا القول أوجه، فالتحريم فقط يعتبر لغوا لا شيء فيه، يعتبر لغوا لا شيء فيه، إلا مسألة واحدة محل خلاف بين العلماء، وهي ماذا؟ إذا حرم زوجته، أو يعني مسألة فيها خلاف، لكن في مسألة تأخذ حكم آخر، وهو لو قال زوجته حرام عليه، أو حرم زوجته أو هي عليه حرام، فماذا يلزمه ها هنا؟ قال إلا في زوجته، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج. هذه مسألة تحريم الزوجة، مسألة ليس هذا محلها، محلها باب كتاب النكاح، وقد فصل فيها كثير من أهل العلم، وذكر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى للعلماء فيها 13 قولا، وأقرب الأقوال أن فيها كفارة يمين لتحريره، أو إذا لم يحلف فهي لغو ولا شيء فيه، إلا إذا نوى بالتحريم شيئا. إذا نوى بالتحريم الطلاق وقع الطلاق، إذا نوى بالتحريم الظهار وقع الظهار، إذا نوى بالتحريم الطلاق الثلاث وقع عند كثير من العلماء الطلاق الثلاث، والصواب أنها طلقة واحدة. وأما إذا لم ينوي الطلاق الثلاث ولا الطلاق ولا الظهار، وإنما خرجت فلتة كما هو شأن كثير من الناس، فإنما يلزمه ماذا؟ إن حلف لزمته كفارة اليمين، وإن لم يحلف فهو لغو. وبعض العلماء قال إذا لم ينوي شيئا فسواء حلف أو لم يحلف لزمته كفارة اليمين، لزمته كفارة اليمين، لكن نقول إذا حلف لزمته كفارة اليمين، وإذا لم يحلف فلا تلزمه، ولكن إذا احتاط وكفر عن يمينه على اعتبار أن التحريم يساوي اليمين فذلك أمر لذمته، والمسألة تأتي بتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى في باب النكاح. قال ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه. إذا قال نذرت أن أتصدق بكل مالي، أو بكل الغنم اللي عندي، أو بكل البقر اللي عندي، أو نحو ذلك، لزمه أن يتصدق بذلك، أو أن يهدي ذلك. لكن إذا لم يعين ولم يحدد فقال مالي صدق أو هدي، قال أجزأه ثلثه، هذا اختيار مالك. وعن أصل أنه لا فرق بين أن يعين أو أن يطلق، الأصل أنه لا فرق بين أن يعين أو أن يطلق، فيحمل الإطلاق على إطلاقه أو على ما دل عليه بقليلة الحال. لو قال من مالي صدقة أو من أنعام هدي أخرج ما أجزأ، لكن إذا قال مالي صدقة فهي نكرة مضافة إلى ضمير المعرفة أفادت العموم، أو قال أنعامي هدي، فالأصل أنها ماذا؟ تفيد العموم، فلا فرق، فيتصدق ويهدي جميع ذلك. أما إذا عين فالأمر في ذلك واضح، يخرج الجزء الذي عينه ولو كان كاملا. لكن لماذا ذكر هنا الثلث؟ ذكر الثلث لورود هذا في بعض الآثار، قد روى مالك بموطئه في ذلك أثرا وإن كان مرسلا، لكن له بعض الطرق الأخرى استأنس بها الإمام مالك، وكذا المالكية في تحديده بالثلث، وهي قصة أبي لبابة في توبته ورجوعه إلى الله جل وعلا وفراقه للمشركين، فكان مما استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني أرى أن أجعل مالي صدقة لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: يجزئك من ذلك الثلث، يجزئك الثلث. لكن هذا الحديث فيه ضعف أولا، ثم ليس فيه أنه نذر أو ألزم نفسه، أو ألزم نفسه، لكن يستأنف به، ويستأنف أيضا بحديث زاد بن أبي وقاص لما قال: يا رسول الله إني أرى أن تصدق بكل مالي. قال: لا، إنك إن أنتذر ورثتك يعني وأنتذر ورثتك أبنياء لا يتكففون الناس أفضل. فقال: أتصدق بثلثيه؟ قال: لا. قال: بشطره أي نصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. لهذا قال ابن عباس: أرى أن تجعلوه خمسا، أما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، والحديث الصحيح. فاستئناسا بهذه الآثار قد يقال ويرجح قول المؤلف هنا، وهو قول مالك رحمه الله تعالى: من ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة، وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. لو قال الإنسان: نذرت أن أذبح، أن يذبح ابنه أو أن يذبح نفسه، المالكية قالوا: ها هنا حالتان، إذا كان استحضر حالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما يدل على أنه أراد التقرب بالهدي، قال: فإن ذكر مقام إبراهيم، كان يقول: أهدي، أتقرب نذرا تقربا إلى الله، ذكر حالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: يلزمه الهدي، لقول جل وعلا: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فقال سبحانه وتعالى في تمام الآيات: فلما أسلم وتله الجبين ولدينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. قال: يلزمه هدي، فإن عجز عن الهدي فيذبح كبشا. أما إذا لم يقع مقام إبراهيم يعني ذكر الهدي والتقرب والنذر في نفسه وفي فؤاده وفي قلبه وفي ذهنه، كان يقول مثلا: نذر أن يقتل نفسه أو أن يقتل ابنه، قال: فلا شيء عليه في هذه، لا يلزمه شيء. هذا مثل المالكية. وعندنا احنا والحنابلة تلزمه كفارة يمين، تلزم ماذا؟ كفارة يمين أو كبشة. وقال الشافعية: هذا نذر معصية فلا يقبل. وورد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: لا تنحر ابنك وكفر عن يمينك. وجاء في أثر آخر أنه أفتى بأن فيه كبشا، أن يذبح شاة، أن يذبح مالا شاة. فاختار الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر، قال: لا أرى أن أخرج عن قول ابن عباس، لا أرى أن أخرج عن قول ابن عباس، ونحن أيضا لا نخرج عن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما يكون يعني أقرب الأقوال هنا أن نقول بقول الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأثر ثابت عنه: فمن نذر أن يذبح نفسه أو ابنه فإنه ماذا؟ يذبح شاة، يذبح شاة. وإن كفر عن يمينه فهو قول أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن حلف بالمشي إلى مكة فحلف فعليه المشي من موضع حلفه، فليمشي إن شاء في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي. وإذا كان صورة جعل ذلك في عمرته، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا. والحلاق في غير هذا أفضل، وإنما يستحب له التقصير في هذا استيفاء للشارع في الحج. إذا حلف أن يذهب إلى مكة ماشيا، أن يذهب ماذا؟ ماشيا، هل يذهب المشي؟ هذه مسألة أيضا تفرد فيها المالكية، كما تفرد في المسألة السابقة في من نذر أن يذبح بها، فهذه مفرداته في باب الأيمان والنذور. كذلك هنا عند المالكية إذا حلف أو نذر أن يمشي إلى مكة، من حلف بالمشي إلى مكة فحلف لزمه المشي، يعني لو قال إن كان كذا وكذا أو حلف إن كان كذا وكذا ليذهبن إلى مكة ماشيا، لا شك الذهاب إلى مكة المراد منه العمرة أو الحج. قال فإذا حلف لزمه المشي، من أين يلزمه؟ من موضع حلفه، من موضع حلفه، يعني لو كان هنا مسافر كان في المدينة فحلف على شيء أنه يمشي إلى مكة، لزمه المشي من المدينة إلى مكة. إذا حلف فإن رجع إلى بلده ثم ذهب يلزمه المشي من المدينة إلى مكة، ليس من بلده إلى مكة. إن حلف من بلده لزمه الذهاب من بلده إلى مكة. من حلف بالمشي إلى مكة فحلف فعليه المشي من موضع الحلف، فليمشي إن شاء في حجنا وعمرة، لأنه قال حلف على المشي إلى مكة والذهاب لمكة إما لحج أو عمرة. فإن عجز عن المشي مشى فعجز، إذا مشى وركب ومشى وركب ها، فإن عجز المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر، فيمشي ويركب ويمشي ويركب ويمشي ويركب ثم يرجع مرة ثانية، حيث ركب مشى، وأما حيث مشى فإن شاء مشى وإن شاء ركب هو مخير. فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. المالكية عندهم يلزم الوفاء بالمشي، فيمشي ويركب ثم يعود ثانية فيمشي حيث ركب، أما إذا عجز فإنه يلزمه ماذا؟ أن يهدي، فإنه يلزمه أن يهدي. وقال عطاء هو ابن أبي رباح من فقهاء مكة، وهو من أعلم التابعين بماذا؟ بالمناسك. وقد ثبت في السند الصحيح عند عباس أنه قال تسألوني هذه المسائل وفيكم عطاء، يعني ابن أبي رباح، وروي ذلك وجاء ذلك أيضا عند عمر بإسناد صحيح، بإسناد صحيح كذلك، رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ. قال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي، يعني عند عطاء يلزمه أن يمشي، فإن عجز ركب ثم يمشي ثم يركب ثم يمشي وانتهى، ولا يلزمه أن يعود مرة ثانية، وإنما يلزمه الهدي وانتهى الأمر وانتهى الأمر. وأما عند الأحناف فيلزم الهدي مطلقا، يلزم ماذا؟ الهدي مطلقا. وعند الشافعية يلزم دما، لأنه ترك واجبا كأنه من واجبات الحج. أما عند الحنابلة فيكفيه كفارة يمين، وهو القول الأقرب كما سيأتي ذكر دليل. إذا كان صرورة جعل ذلك في عمرته، الصرورة من الحبس والمنع، في اللغة. وفي الاصطلاح أو في الشرع المراد بالصرورة هو الذي لم يتزوج أو الذي لم يحج، هذا صرورة ضاق عليه الأمر ففي قضية الزواج أو الحج، الذي لم يتزوج أو الذي لم يحج. فإن كان نذر أن يمشي، المراد هنا الحج الذي لم يحج، إذا نذر أو حلف أن يمشي إلى مكة فحلف وكان صرورة أي أنه لم يحج، فالذي يلزمه هو حج الفريضة، الذي يلزمه حج الفريضة، فهل فماذا يفعل؟ قال وإن كان جعل ذلك في عمره، ها جعل ذلك في ماذا؟ في عمره، الذهاب إلى الحج مشروط بالاستطاعة، فما دام هو قادر على المشي لزمه الذهاب، فإذا يخرج ماشيا قاصدا العمرة، قاصدا العمرة، فإذا اعتمر نوى فريضة الحج هناك وأدى الحج، نوى فريضة الحج وأدى الحج، فلا يخرج من بلده بماذا؟ بنية الحج، وإنما يخرج قال يفعل ذلك في العمرة، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة، أي فريضة الحج، وكان متمتعا، هذا متمتع، هذا متمتع. قال والحلاق في غير هذا أفضل، يعني هنا قال يعتمر يطوف ويسعى ويقصر، لكن الحلق أفضل، الحلق أفضل، لكن هنا قال قصر. لما؟ قال وإنما يستحب له التقصير في هذا، يعني في هذا الموضع، لأن الحج قريب، الحج قريب، ومطلوب في الحج أن يكون ماذا؟ أشعث أغبر، ينزل ربنا جل وعلا سماء الدنيا يوم عرفة، فيقول الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فإذا كان حلق أين الشعث والغبر؟ فقال يستحب في هذا الموضع حتى يكون حاله يوم عرفة عندما يباهي ربنا جل وعلا بحجيه الملائكة يكون أداة الوصف. ولهذا قال وإنما يستحب له التقصير في هذا استيفاء للشعث بالحج حتى يظهر فيه حقيقة الشعث، تناثر وانتشار الشعر وكثرة الغبار عليه وظهور التعب، وهذا ما هو من ملامح المسافر على الحاج. فهنا جملة اعتراضية علاقتها بالحج كما سبق، وهو أن الأفضل هو الحلاق، وإنما استحب له التقصير لقرب الحج، لكن لو أن العمرة كانت بعيدة عن الحج كان يعتمر في شوال ويبقى إلى ذي الحجة، فهنا يحلق شعره، هو الأفضل. قلنا بقضية النذر أو الحلف أن يمشي إلى مكة، ففي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى مكة، فقال صلى الله عليه وسلم مرها لتركب ولتكفر عن يمينها، ولتكفر عن يمينها، فإذا حلف أو نذر ذلك فله أن يحج راكبا وعليه كفارة اليمين، وذلك يزيغ إن شاء الله تعالى. وهذا القول واختيار الحنابلة يظهر أقوى، والعلم عند الله تعالى. قال ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه. هنا المسألة تختلف، ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس، خلاف المشي إلى مكة، لأن المشي إلى مكة المراد حج وعمرة، والحج والعمرة يلزم بماذا؟ بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. طيب إذا استطاع المشي هل تلزمه ولا لا؟ يعني لو تصير الآن الحدود كما كانت من قبل، جواز السفر هو التوحيد، الواحد يمر، ها والإنسان يستطيع المشي، يستطيع المشي، يلزمه الحج ولا لا؟ يلزم الحج إذا كان يستطيع المشي، يلزمه الحج مع أمن الطريق، لا شك مع أمن الطريق. فالنذر إلى مكة غير النذر إلى المدينة وبيت المقدس، فهذا مشي إلى مكة إلى الحج والعمرة، وما دام هو مستطيع فالحج يلزم بالاستطاعة، والاستطاعة موجود، لكن إذا نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لزمه الوفاء بالنذر لكن ليس مشيا بل راكبا، لكن بشرط إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء. يعني إذا نوى، إذا حلف أن يذهب ماشيا إلى المدينة فقط، للمدينة فقط أو للمسجد فقط أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد بيت المقدس مسجد إيليا، ليس بأن يصلي فيهما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لبركة هذه البقاع، مسجد الحرام مسجد المدينة وبيت المقدس. فإذا نذر، فإذا هذه التي يرحل الإنسان ويسافر إليها ليصلي فيها لبركتها، أما غيرها من الأماكن فلا يجوز أن يسافر طلبا لبركة البقعة أو بركة المكان. أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما، لزمه النذر إذا نوى أن يصلي فيهما، وإلا فلا شيء عليه. وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها ويصلي بموضعه. لقد نذرت أن أصلي بمسجد كذا غير المساجد الثلاثة، لا يلزمه أن يذهب إلى تلك المساجد، بل يصلي في المكان الذي هو فيه، بل يصلي في المكان الذي هو فيه. وهذا فيه الرد على ما عليه أهل الطرق والتصوف الذين يشدون الرحال لزيارة الأضرحة والقبور والقباب، ويؤكدون عليه السرج والشبوع وغير ذلك، ويتبركون بهذا، بل ويتقربون إلى الله بذلك، ويزعمون أن هذه من العبادات من القرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. بعد بعض الجهل يقول: إذا لا يجوز أن تسافر إلا إلى مسجد الحرام أو المدينة أو بيت المقدس، يعني لا يجوز أن تسافر لتزور أباك أو ذا أقاربا أو لطلب العلم أو للتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سافر، أو لزيادة سبيل الله. ليس هذا المراد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد تقربا وطلبا لبركة المكان. المسجد النووي مبارك وفيه تفضيل للأجر والثواب، وأيضا مسجد مكة، وأيضا مسجد بيت المقدس كما ثبت في الحديث. أما غير ذلك فلا يجوز أن ينظر أو أن يحلف للمشي إليها. أما غير هذه المساجد فلا يأتيها لا راكبا ولا ماشيا، فإن نذر الصلاة صلى في المكان الذي هو فيه. ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه. الرباط هو أن يحرص الثغور وحدود المسلمين ليقي منها شر الكفار والمعتدين. فإذا نذر أن يذهب إلى المكان الفلاني ليحرص فيه فلا بأس، خاصة إذا كان هو مثله مطلوب لذلك، خاصة إذا كان مثله مطلوب لذلك، فلا عليه أن يفي بمثل هذا النذر، فيذهب إلى هذا الموضع من الثغور ويرابط فيه فيأتي. ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يلزمه هذا نذر طاعة، لا شك إذا لم يقصد بركة المكان. إذا كان يقصد فلا يجوز هذا، بل يرابط حيث شاء، بل يرابط حيث شاء. والمرابط كما ذكرنا الحراسة ودفع الأعداء ورد المعتدين عن بلاد المسلمين. ومن الأعمال ما ينال بها المسلم أجر المرابط في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. والحديث رواه مسلم. فالذي ينتظر من صلاة إلى صلاة ينتظر الصلاة الأخرى فله أجر المرابط في سبيل الله جل وعلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل مثل هذا الأجر، إنه سميع قريب. وتم باب الأيمان والنذور بحمد الله جل وعلا، وبعده باب النكاح وما يتعلق به من المسائل. ونسأل الله جل وعلا التوفيق، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين.